يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق بما بليت به، وأنت عليه شاهد. أنت الرقيب على العباد، أنت المنزه يا بديع الخلق عن ولد ووالي. أنت المعز لمن أطاعك. أطاعك والمذل لكل جاح. إني دعوتك والهموم جيوشها قلبي تطارد، فرج بحولك كربي يا حولك كربي. يا من له حسن العوائد، بخفي لطفك يستعان به على الزمن المعاني. أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد. أنت الميسر يا رب والمسبب والمسهل والمساعد. يسر لي فرجا قريبا. صحب كلهم من خر للرحمن سار.